بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ إن شاء الله تعالى بفصل عقده المصنف تحت قوله الترتيب بين الأدلة. الترتيب بين الأدلة، وهذا الفصل عقده المصنف بعد أن عقد فصلا لباب التمانع أو التعارض، فيقول إذا تعارضت الأدلة كيف نرتبها. يعني أجمل لك أجمل في الفصل الماضي في باب التعارض والتمانع كيف تتعامل مع الأدلة، لكن لو تعارضت الأدلة من كل وجه فماذا تفعل؟ أيها تقدم وأيها تؤخر؟ يعني يتكلم معك الآن في باب الترجيح، يعني امتنع عليك الجمع وامتنع عليك القول بالنسخ، وبقي لك الآن أن تتكلم في باب آخر وهو باب الترجيح. فإذا بقي باب الترجيح فمن ضمن ذلك تقديم وتأخير الأدلة، أيها يقدم وأيها يؤخر، ولذلك عقده تحت عنوان الترتيب بين الأدلة. يقول المصنف رحمه الله تعالى إذا اتفقت الأدلة السابقة الكتاب والسنة والإجماع والقياس، يعني يتكلم على الأدلة الأساسية تقريبا، هذه الأدلة هي المتفق عليها، والخلاف في بعضها خلاف شاذ كالخلاف في القياس، وقد مر هذا الكلام. يقول إذا اتفقت هذه الأدلة الأربعة الكتاب والسنة والإجماع والقياس على حكم، أو انفرد أحدها من غير معارض، يعني بحكم فرض أحدها بحكم من الأحكام ولم يعارضه دليل آخر، قال وجب إثباته. يعني لو اتفق الكتاب والسنة والإجماع والقياس على حكم واحد، كأن يكون مثلا مشروعية صلاة القيام مثلا، أو نأتي بدليل تدل عليه كل الأدلة، نقول مثلا وجوب الصلاة الخمس، فالكتاب السنة الإجماع القياس كلها متفقة على وجوب الكتاب والسنة على وجوب إقامة الصلاة، خلاص كده يا إخواني. طيب إذا اتفقت هذه الأدلة على حكم من الأحكام وجب الأخذ به، نقول مثلا قياس ما اتخذ من مسكر من، نقول مثلا من الكحوليات، من الكحوليات وإن كانت مصنعة وإن كانت من غير التمر أو الكرم، الكتاب والسنة والإجماع والقياس تقول بيا إخواني بالتحريم. لماذا؟ لأنها كلها تسمى خمرا لأنها تخامر العقل. طيب يبقى يجب إثبات هذا الحكم. طيب إن انفرد منها يعني دليل من الأدلة بإثبات حكم لم يرد في باقي الأدلة بلا تعارض يجب أيضا إثباته كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. هذا انفردت به السنة عن القرآن طيب يجب الأخذ بالإيه؟ بالسنة. وكقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النهي عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير انفردت به السنة فيجب الأخذ بالإيه؟ بها. وكقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم انفردت به السنة فيجب الأخذ به ولا معارض له من الكتاب ولا من الإجماع عليه السلام. إذن أيضا ولا معارض من القياس إذن يجب الأخذ به. طيب قال أو الإجماع يعني الآن لو انفرد الإجماع بحكم من الأحكام أيضا يؤخذ به. ومن هذه الإجماعات إجماعهم على حل ذبيحة الأخرس هذا لم يرد به لا كتاب ولا سنة وجاء في الإجماع يؤخذ به ولا يؤخذ به يؤخذ به ولا معارض له لا من كتاب ولا من سنة ولا من قياس. أيضا إجماعهم على أن ما غير اللون أو الطعم أو النجاسة أو اللون أو الطعم أو الرائحة من النجاسة في الماء فإنه ينجسه هذا عليه إجماع. وما ورد به من نصوص السنة وضعيف إذا الأخذ فيه بالإجماع. يبقى انفرد الإجماع به يا إخواني بحكم يبقى يؤخذ به. طيب يأتي القياس وينفرد عن هذه الأشياء الكتاب والسنة والإجماع بحكم من الأحكام أيضا يؤخذ بالقياس كقياسهم الفرح الذي يشغل الذهن على الغضب الذي يشغل الذهن فلا يحكم الحاكم وهو فرح وهو يفرح فرحا يشوش على ذهنه كما أنه لا يحكم وهو غضبان غضبا يشوش على ذهنه. وكذلك إن كان جائعا إن كان يريد أن يدخل دورة المياه يتخلى يبقى إذن كل ما شوش الذهن هو مقاس على الغضب الوارد في النص. وقياسهم سائر العقود على البيع والشراء عند نداء الجمعة لأن الوارد في النص القرآني هو يا إخواني فذروا البيع يشمل البيع والشراء لأنه لا بيع بلا شراء. طيب سائر العقود مقيسة عليه أيضا من هنا فإن كان عقد زواج عقد إجارة عقد شركة كلها مقيسة عليها وهذا أيضا انفرد به القياس ولا معارض له يبقى إذن يا إخواني يؤخذ به. يبقى إذا اتفقت الأدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس على حكم يؤخذ بهذا الحكم. إذا انفرد أحد هذه الأدلة بحكم ولا معارض له أيضا يؤخذ به بإخواني بهذا الحكم. طيب وإن تعارضت يعني تعارض الكتاب مع السنة أو الكتاب مع الكتاب أو السنة مع السنة أو السنة مع الإجماع أو مع القياس خلاص كده يا إخواني. وإن تعارضت وأمكن الجمع هي يا إخواني وجب الجمع يبقى يجمع إيه بينه. طب إن لم يمكن الجمع عمل بالنسخ. طب النسخ هيكون في القياس والإجماع؟ لا التناسخ سيكون بين الكتاب والسنة الكتاب والسنة. طب القياس يا إخواني هل يتعارض مع الكتاب والسنة؟ القياس يتعارض مع الكتاب والسنة في حالتين فقط. الحالة الأولى أن يكون القياس خطأ أن يكون القياس خطأ، خلاص كده يا اخواني، او يكون النص المقيس عليه الذي النص الذي نقول انه تعارض مع القياس ضعيف، وما دون ذلك فلا يتعارض القياس الصحيح مع النص الصحيح. وكذلك الاجماع، الاجماع لا ينعقد على خلاف الكتاب والسنة. فان تعارضت هذه وامكن الجمع جماعة، طب الا ممكن الجمع، هننتقل للمرتبة التي تليها وهي النسخ. وتكلمنا سابقا لماذا نقدم الجمع على النسخ، لان الجمع فيه العمل بالايه، بالدليلين في وقت واحد، لان الجمع فيه العمل بالدليلين في وقت واحد. طب والنسخ فيه العمل بالدليلين لكن كل في وقت، فيه العمل بالدليلين لكن كل في وقت، فيعمل بالمنسوخ في وقت، ثم اذا اتى النسخ فيعمل بالنسخ زين في وقت اخر، كقول النبي صلى الله عليه واله وسلم: الا اني كنت قد نهيتكم عن زياره القبور فزوروها فانها تذكر الاخر. عملنا بالمنسوخ في وقت فنهينا عن زيارة القبور، وعملنا بالناسخ في وقت آخر فزرنا القبور، يبقى عملنا بهذا في وقت وهذا في وقت آخر، فنكون قد عملنا بالدليلين معا. طيب يقول: وإن لم يمكن الجمع، عمل بالناسخ إن تمت شروطه. طيب وإن لم يمكن النسخ، الآن لم يمكنني لا الجمع ولا النسخ، قال: وجب الترجيح، يجب الترجيح، فيرجح من الكتاب والسنة، من الكتاب والسنة الاثنين مع بعض يا اخواني، ايهم يقدم يا اخواني، الكتاب ولا السنة؟ الكتاب ثم السنة، الكتاب ثم السنة. طب السنة اليست تشريعية؟ بلى. واليست وحيا من الله؟ بلى. فلماذا نقدم الكتاب على السنة؟ لان يا اخواني الكتاب النظر في الدليل نظر في ناحيتين، نظر في الثبوت ونظر في الدلالة. الكتاب تنظر في ايه؟ في الدلالة. طب ليه؟ قطعية الثبوت. طب السنة في الثبوت والدلالة. ولذلك اذا تعارض من كل وجه وقلت بالترجيح فتقدم الكتاب على السنة. لماذا؟ لان الكتاب قطعية الثبوت، لأن الكتاب يا إخواني قطعية الثبوت، فنظر فيه فقط في الدلالة ولذلك يقدم. لكن يا إخواني لو تعارض الكتاب والسنة فيقدم النص على الظاهر، يقدم النص على الظاهر. تكلمنا عن النص والظاهر قبل ذلك، قلنا النص ما لا يحتمل إلا معنى واحد، والظاهر يحتمل معنيين، خلاص. طيب احد عنده يعطيني مثال في النص والظاهر؟ طيب اتيكم بمثالين. الظاهر يعطيني كقول الله تعالى: واحل لكم ما وراء ذلك، فظاهرها انه يحل من النساء غير المحرمات في الآية كل النساء ولو كانت بأي عدد، ولو كانت بأي عدد، هذا هو الظاهر. وتحتمل أنها تقيد بغيرها، صحيح؟ طيب وجاء قول الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، حدثتها في كم؟ في أربع. فهذا نص وهذا ظاهر. لا أحب أن أنتقل قبل أن أجلي إشكالية عند بعض إخواني. صاحب الروضة الندية يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى يعني اثنين وثلاث يعني ثلاثة، يبقى اثنين وثلاثة كم؟ خمسة. ورباع يعني أربعة، أربعة خمسة كم؟ تسعة. فيقول: فالآية تحل الزواج بتسع، ولا يفهم غير ذلك لا عربي ولا أعجمي، ولا دلالة في الآية على تحريم ما فوق الأربع. هذا الكلام خطأ. وقوله لا يفهم غير ذلك على عربي ولا أعجمي، هذا كلام أيضا خطأ. خلاص كده يا إخواني، من أدوات طالب العلم اللغة العربية، واللغة العربية التي يحتاجها المجتهد التي تعينه على آلة الاجتهاد، يعني التبحر فيه. طبعا الصديق حسن خان ممن حصل قدرا كبيرا من العلم، لكن يقولون زلة العالم زلة للعالم، وكبوته ليست كأي كبوة، ويقولون زلة الكبير كبيرة. خلاص. طيب عندنا يا اخواني الفاظ تسمى المعدول بها عن العدد، المعدول بها عن العدد، فتكون مثنى وثلاث ورباع وخماس وسداس، المعدول بها عن العدد، المعدول بها عن العدد لا تجمع على بعضها باتفاق اهل اللغة. ولذلك الله تعالى يقول رسلا اولي اجنحه مثنى، يعني اثنين اثنين لهم جناحين، وثلاث يعني ثلاثه ثلاثه، ورباع يعني اربعه اربعه. واضح كده؟ مش معناها انك تجمعهم على بعض يكونوا تسع اجنحه، لا، ده جناحان جناحان، ثلاثه ثلاثه، اربعه اربعه. واضح كده يا اخواني؟ فالايه نص في التحريم بايه؟ ما فوق الأربعة، لأنها إنما صيقت لهذا الأمر. ورح يا أخواني، فالألف عرض معي نص وظاهر، فأيهما يقدم؟ النص على الظاهر. ورح يا أخواني، قال والظاهر على المؤول. عند الآن ظاهر مؤول، تقدم ما معنى كلمة ظاهر وما معنى كلمة مؤول. قلنا الظاهر اللي بيحتمل يا أخواني معنيان، يحتل معنيين، هو في احدهما اظهر من الاخر. طيب لو تعارض معي النص الظاهر والمؤول، هذا ايهم يقدم؟ الظاهر بلا خلاف. خلاص. كقول الله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر. طيب فمن كان منكم مريضا او على سفر، عندي محذوف، عندي دلاله القضاء في الايات. فمن كان منكم مريضا او على سفر فأخطأ صيام عدة من ايام اخر. وتحتمل ومن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر بدون فأخطأ. احتمال ضعيف ولا قوي؟ ضعيف. احتمال ضعيف، فالظاهر فأخطأ. طب والاحتمال الثاني، سواء اخطأ او لم يخطر فعدة من أيام أخرى. طب ولماذا تقول هذا؟ يقول ابن حزم لأنه أعرض عن رخصة الله، فلو صام في السفر لزمه الإيه؟ القضاء. واضح كده يا إخواني؟ طيب ماذا نسمي الأول؟ الظاهر. وماذا نسمي الثاني؟ المؤول. إذا تعارض الظاهر والمؤول لا عندنا معنيينهم، أيهما يقدم؟ الظاهر. خلاص كده يا إخواني؟ طيب قال والمنطوق على المفهوم. لو تعارض المنطوق والمفهوم نقدم ايه؟ المنطوق على المفهوم. ما معنى كلمة المفهوم؟ عكس النص، المفهوم هو عكس النص. لما اقول محمد جالس يبقى المنطوق ايه؟ الجلوس. صحيح كده يا اخواني؟ طيب والمفهوم؟ ليس قائما ولا نائما، ليس قائما ولا نائما. صحيح. ده اسمه يا اخواني مفهوم. المفهوم حجه، نعم حجه، لكن لو تعارض منطوق مع مفهوم ايهما يقدم؟ المنطوق. لو تعارض منطوق مع مفهوم ايهما يقدم؟ المنطوق. ناخذ مثالا لذلك، يقول النبي، هذه احاديث صحيح مسلم لست اذكرها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحرموا الرضعة ولا الرضعتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. خلاص يا أخوي، لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا الإملاجة يعني المحصة ولا المحصتان. المنطقة يا أخوي إن الرضعة لا تحرم، الرضعتان لا تحرم، الإملاجة لا تحرم، الإملاجتان لا تحرم. طب والمفهوم؟ الثلاثة فيما فوق إيه؟ محرمة. وتقول أم المؤمنين عائشة: كان فيما أنزل من القرآن 5 رضعات محرمة. خلاص كده يا إخواني؟ 10 رضعات محرمة ثم نسخنا بـ5. طيب المنطوق هنا يا إخواني أن المحرم هو الخمس، تعارض مع الصوم اللي هو إيه؟ إن الثلاثة محرمة. الآن تعارض منطوق ومفهوم، أيهما يقدم؟ المنطوق على المفهوم. واضح يا إخواني؟ طب لماذا نقول مثل هذا في الظاهر وفي المأول ومنطوق المفهوم؟ لأن المفهوم يا إخواني لو قلت تحرم الخمسة، طيب هما فوق فوق الاثنين 5 لم تحدد. واضح كده؟ فجاء المنطوق بايه؟ تحدد. يبقى لو تعارض منطوق ومفهوم قدم المنطوق على المفهوم. قال: والمثبت على النافي. المثبت للحكم على النافي للحكم. طب لماذا؟ لان المثبت معه زيادة علم. تقول أم المؤمنين عائشة: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فقد كذا. طيب وغيرها رأى؟ يبقى مثبت ولا غير مثبت؟ مثبت. يبقى قدم مثبت عن ايه؟ طب لماذا؟ معه زيادة علم. وكذلك نفي من نفى أن النبي كان يصلي الضحى، من أثبت أنه كان يصلي الضحى معه زيادة علم. واضح يا إخواني؟ يبقى يقدم المثبت على النافي. طب النافي ماذا فعل؟ حدث بما يعلم، حدث بما يعلم. هذا كل ما عنده. كان يأتي مثلا رجل محاضرة 2 3 فكان عندما يأتي يجد لي مثلا أشرح الفقه، خلاص؟ فسأله أحدهم: محمد يشرح أصول الفقه؟ قال: لا، لا يشرح إلا فقها. تكلم بيه أخواني بعلم نفسه، تكلم بإيه؟ لا بعلم نفسه، مش بدون علم، تكلم بعلم نفسه. هو أتى محاضرة 2 3 حضر المحاضرة الأولى بعد المغرب، يظن أنه مش محاضرة أو تعب فانصرف ويظن المحاضرة إكمال، فتكلم بعلم نفسه. طب لو جاء آخر لا قال بل يشرح أصول الفقه بعد صلاة المغرب مثلا، يبقى يقول ماذا فعل؟ معه زيادة علم. هل يتعارضان؟ لا، لكن هما يتعارضان في إخواني في الظاهر، فيقدم الايه؟ المثبت عن النافي. واضح يا إخواني؟ قال: والناقل عن الأصل عن المبقي عليه. الناقل عن الأصل عن المبقي عليه. ما معنى كلمة الأصل؟ هنقول مثلا الأصل في الأشياء الحل الإباحة. رجل جاءك بدليل ناقل عن هذا الأصل، معه إيه؟ زيادة علم. الأصل مثلا أنك لو أكلت لحم الجزور أن الوضوء لا ينتقض. جاءك رجل وقال عندي دليل، قال رجل: يا رسول الله أنا توضأ من لحوم الإبل. قال: بلى، توضأ من لحوم الإبل. طيب الآن يا إخواني حديث هذا نقل عن إيه؟ عن أصل، وهو عدم الوضوء من أكل لحم الإبل. طب ليه ما نكونش زيارة علم؟ لأن ما عنديش نافي، ليس عندي نافيا، لكن عندي ده دليل وحريق ناصل على الأصل وهو الإباحة. طيب ابن عباس كان يقول إنما الربا في النسيئة، يعني ربا الفضل غير موجود. فلما احتج عليه الناس بأحاديث في ربا الفضل نقلناه من هي أخوان من الأصل إلى غيره إلى الحاضر، إلى بيان أن الربا أيضا يدخل في الفضل. فنحارب مثلا بيع الذهب بالذهب متفاضلة، يعني متفاضلة زيادة، واضح لي يا أخواني؟ طيب قال والعام المحفوظ، يعني العام المحفوظ الذي لم يدخله التخصيص. العام المحفوظ هو يا أخواني الذي لم يدخله التخصيص على غير المحفوظ اللي هو دخله يا أخواني التخصيص. ضربنا مثال قبل ذلك، النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهانا عن الصلاة بعد العصر، وأمرنا إذا دخلنا المسجد كما في حديث السليك إن حصلي ركعتين. طب الآن هم دول عامين الاثنين، لكن عندي منهم عام محفوظ لم يدخله تخصيص وعام دخله التخصيص. فالعام الذي دخله التخصيص أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد العصر، وقال لكنه أحد طاف بهذا البيت في أي ساعة من ليل أو نهار. خلاص كده يا أخواني أن يطوف بهما. طب ولو لازم طاف يعمل إيه؟ إنه صلى ركعتين الصلاة. يبقى هذا العام الآن محفوظ ولا غير محفوظ؟ غير محفوظ، دخله التخصيص. يبقى الآن عندي عام محفوظ وعام غير محفوظ، أيهما أقدم؟ المحفوظ. فأقول صل الركعتين وإن دخلت في وقت الكراهة. وراح كده يا أخواني؟ يقول وصاحب القصة على غيره. لو الآن تعارض معايا نصين، أحدهم صاحب قصة والثاني مشاهد للقصة، أيهما الذي يقدم؟ صاحب القصة، لأنه معه زيادة علم حدثت معه هو. ومثالها مضى حديث ميمونة. ميمونة في صحيح مسلم تقول تزوج من النبي صلى الله عليه وسلم وهو حل، يعني بعدما أحل من عمرته. طيب وابن عباس يثبت أنه تزوج وهو حرام. طيب ميمونة خالد ابن عباس، خلاص، وحديث ابن عباس الصحيحين، لكن من صاحب القصة؟ ميمونة. إذا يقدم حديث من؟ لماذا؟ صاحبة القصة هي أدرى بنفسها من ابن عباس. فقد يكون أحل وفور الإحلال تزوج منها فيظنه ابن عباس محرما. خلاص كده يا اخواني. قال ويقدم من الاجماع القطعي على الظني. تعرض عندي اجماعين، اجماع قطعي واجماع ظني، ايهما يقدم؟ القطعي على الاجماع الظني، وليس عندي فيه مثال صحيح، ليس عندي فيه اجماع مثال صحيح. لكن لو أردتم أمثلة ضعيفة جئنا بأمثلة ضعيفة. تريدون مثالا ضعيفا؟ واحدا. استدل بعضهم على أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع، بأنه في عهد عمر بن الخطاب وفي عهد عثمان وفي عهد علي كانوا يقولون الثلاثة بلا خلاف من الصحابة، وهذا يقوله السبكي. قال فكان إجماعا. خلاص كده يا إخواني. يقول من عهد عمر عثمان علي الخلفاء الثلاثة كان طلاق الثلاث لو قال لزوجه أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق في مجلس وقع عليه ثلاثا بلا خلاف من الصحابة. طب نقول وفي عهد النبي وفي عهد أبي بكر وفي أول خلافة عمر طلقة واحدة؟ نعم. طب الدليل حديث ابن عباس في صحيح مسلم لما سأله أحد أصحابه والصهباء قال يا ابن عباس هات من هناتك أليس كان الطلاق في عهد النبي وفي عهد أبي بكر وصدرا من خلافة عمر الثلاث تقع واحدة؟ قال بلى. هنوجه الاجتماع بإجماع. طيب نأخذ مثال آخر، الماوردي في الحاوي يقول والدليل على أن السكران مكلف، السكران مكلف يريد أن يوقع عليه الطلاق. طبعا يقول هذه أمثلة لا تأخذ منها أحكام ولا يجوز الإفتاء بمثل هذه الأمثلة. خلاص الدليل على أن السكران لا يضع طلاقه وهو مكلف أنهم لما اختلفوا في حد في عهد عمر بن الخطاب قال تتابع الناس على شرب الخمر في عهد عمر وكأنهم تقالوا الحد، لأن الحد كان كذا يا إخواني جلد 40، وتعرفون كيف يكون الجلد؟ يأخذ يده اليسرى فيضعها تحت إبرة اليمنى ويمسك عصا لا طار عليها، يعني مش كرباج. هذه العصا تسمى في الشرع قوت وفي اللغة قوت، الصوت ليس كرباج، عصا زي خرزانة تكون بين اليابسة واللينة. خلاص. طيب ليست غليظة وليست رفيعة، وسط بين ذي، ثم يضرب فلا يرفع يده كده غلط، لا كده، ويفرق الضرب في غير مقتل، يعني هيتقي الرأس صحيح والرقبة والصدر والمقاس، وبعدين يفرق الضرب على سائر الجسد. أظن كل واحد يقول أن لما بيروح يضربه بيزيد عن الحد صح؟ طيب لما دول ضرب الحد بهذه الطريقة كأنهم تقالوها، فجمع عمر بن الخطاب الصحابة فقال علي بن أبي طالب إذا شرب هذا وإذا هذا افترى، يعني افترى كذب، فأرى أن نضربه حد المفتري، يعني القاذف، يعني يأتي للرجل يقول يا زاني يا ابن كذا. طيب وحد القاذف كم؟ 80. قال فاجتمع الناس على ذلك فجلدوه 80 جلدة. قال هذا إجماع. إجماع على ماذا؟ قال إجماع على إن السكران مكلف، لأنه لو ما كانش مكلف ما كانوش جلدوه 80 جلدة، ما كانوش أخذوا الكلام. هذا ظن، هذا الكلام الذي يقوله ظني. طيب والدليل على أنه إجماع ظني أمور، منها الأول لو فترضنا الآن يقول أنه شرب الخمر ولم يهدي، ما قدر شرب الخمر ومات، يجلد كم؟ 80. إنما جلدوه 80 بظن، قالوا هذا إذا حدث يحدث منه كذا، فكانت 40 حدا و40 تعذير، تعذير من الإيمان. هذه واحدة. الأمر الثاني أن عثمان بن عفان كان يقول لا يغض طلاق النشوان، ولا في مصنف عبد الرزاق وسورة ابن أبي شيبة، يعني إيه النشوان يا إخواني؟ سكران. ولا مخالف له في الصحابة. يبقى عندك الآن يا إخواني اجمعينهم، لكن كما قلت ليس عنده مثالا صحيحا في التعارض بين إجماع قطعي وإجماع ظني، لأن هذا ظني وهذا ظني، وكل يدعي الإجماع. واضح يا اخواني؟ ولذلك طالب العلم المتشبه بالعلم ينبغي عليه اذا قرأ ان يعمل ايه؟ ان يعمل القواعد اذا جمعها، مش يعمل القواعد ومش جامع اصلا. يعني الراجل يقول لك نعمل القواعد، نعمل القواعد، اي قواعد؟ هو ما عندكش قواعد. اي قواعد تعملها؟ القواعد عندما ايه؟ تمتلك الآلة. اذا امتلكت الآلة تبدأ في ايه؟ في النظر. صحيح، صحيح كده يا اخواني؟ طيب انا قلت ليس عندي في ذلك مثالا صحيحا. قال ويقدم من القياس الجلي على الخفي. لو تعرف معي قياس جلي عرفنا قياس الجلي، عرفناه ولا من فين؟ طيب وقياس خفي لو تعارض ايهم يقدم؟ القياس الجلي على القياس الخفي، القياس الجلي على القياس الخفي. هذه أطلع فين؟ في باب ترتيب الأدلة، فكده مش هنمشي. طيب نبدأ في الباب الثاني. الترجيح يا اخواني او الراجح بحسب ما يقع للفقيه وليس في اصل الشرع، لا يتعارض دليلان من كل وجه في كتاب الله ولا في سنه رسوله ابدا. لكن فين بالنسبه للفقيه؟ طيب فقط في النظر وليس في الشرع. الآن يا إخواني سيعقد المصنف فصلا بديعا في المفتي والمستفتي، في المفتي والمستفتي، وهذا الفصل من أهم الفصول. لماذا؟ لأن إحنا عندنا الآن 70 مليون، منهم 65 مليون مفتي و 5 مليون بيفتكروا يعني انهم ايه. فيكون المفتي هو المخبر عن حكم شرعي، المفتي المخبر عن حكم شرعي. وانتبه يا اخواني لكلمة المخبر، المخبر عن حكم شرعي، فكأن المفتي يخبر عن الله. ومن أين أتوا بكلمة المخبر؟ أتوا من قول الله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. ليه؟ لتفتروا على الله الكذب. هو لا ينشئ حكما لكن إيه؟ يخبر عن الله. ولذلك قال لتفتروا على الله الكذب. فالمخبر عن حكم شرعي هو المفتي. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والمفتي لا يخبر فقط عن النبي وإنما يخبر عن الله. ولذلك المخبر عن الله بما لم يعرف فإنه أحد الكاذبين على الله. لتفتروا على الله الكذب. ولذلك أهل العلم لما عرفوا المخبر قالوا المخبر يخبر عن الله تعالى. عما يخبر عن الله تعالى؟ يخبر عن الله أنه أحل أو حرم. ولذلك من بدائع ما كتب كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين، فاعتبر المفتين يوقعون عن رب العالمين بالوكالة. فإذا كان الرسول مبلغا عن ربه فالمفتي مبلغ عن صاحب الشرع عن الذي يخبر عنه ثم يخبر عن الله سبحانه وتعالى. واضح يا اخواني؟ ولذلك مكان المفتي من اصعب الامكنه، وكانوا لا يجلسون للافتاء حتى يجاب. يعني مالك بن انس جلس للافتاء بعد ان اجازه 70 من شيوخه، قالوا انت الان تصلح للافتاء، فجلس للافتاء وله 17 عاما. طب وغيره؟ قد يبلغ 60 و70 و80 ولا يجلس للافتاء. ورحل يا اخواني. يبقى اذا المفتي ينبغي ان يكون متضلعا بعلم الشرعي، لانه سيخبر عن الله تعالى انه احل او حرم، فيقول هو المخبر عن حكم شرعي. طيب لو كان غير حكم سيخبر بحديث ليس المفتي. الان هذا وعاء علم، لكن المفتي درجة أعلى من الوعاء، سيتلو قرآنا، وعاء وعاء علم، لكن المفتي أعلى، لكن هذا سيفتني سيخبر عن الله بحكم شرعي، يقول أنا رأيت نصوصا فوجدت أن الله يقول فيها هذا حلال وهذا حرام، يخبر يقول عن حكم. طب والحكم شرعي؟ شرعي يعني لو كان حكما لغويا لا، رياضيا لا. المفتي اختص باسم الافتاء في الاخبار عن الحكم الشرعي، في الاخبار عن الله. هذا هو الركن اللي يقبله الاول. الركن الثاني المستفتي، ولذلك قال والمستفتي. قال والمستفتي هو السائل، يعني الذي يسأل عن حكم، فإن سأل عن غير حكم ليس فتوى. شرعي إن سأل عن حكم طبي ليس فتوى. يبقى الأول يقول المفتي هو الركن الأول. الركن الثاني المستفتي. الركن الثالث الفتوى نفسها، الحكم الشرعي. يبقى كم ركن الآن يا اخواني؟ 3 أركانه: مفتي ومستفتي وفتوى، وبقي دليل قامت عليه الفتوى. هذه أركان أربعة ينبغي أن تدور في هذا الباب. وراح يا اخواني. ثم يقول شروط الفتوى. سيتكلم الآن فيه يا اخواني في شروط الفتوى. يقول يشترط لجواز الفتوى شروط منها. الآن يقول لم يتكلم في الفتوى نفسها ويضع شروط الفتوى نفسها، لكن سيضع شروطا في المفتي، فينبغي أن يكون هذا بعنوان شروط المفتي، لكن لأنه سيأتي بشروط في المفتي وشروط في المستفتي وشروط في الفتوى جعلها كلها إيه إخواني؟ شروط جواز الفتوى. فقال الأول، واحد من الاقرار يا اخواني، الأول أن يكون المفتي عارفا. هذا العلم يا اخواني من العلوم الدقيقة جدا، ولذلك كل لفظة فيه لها معنى. فيقول أن يكون المفتي عارفا، ما قال عالما. طب لماذا يقول عارفا ولا يقول عالما؟ العلم أخذناه قبل ذلك، قلنا العلم الضروري يعني القطعي. طب والمعرفة ظنية، يعني ايه ظنية؟ يعني فيها احتمالين لكن احدهما ارجح من الثاني. طب المفتي دائما يفتي بعلم ولا احيانا بمعرفة؟ بمعرفة، لانه يفتي حكما قطعيا، كأن يسأل ما حكم الربا فيقول حرام خلاص. وقد يفتي حكما ظنيا، يقولون مثلا ما حكم بيع مباح الامر بالشراء الذي يجرى في البنوك الان او حكم التعارف الذي يجرى في البنوك فيكون حراما. طيب كلامه كلمه حرام هذا ظن ولا يقين؟ ظن. غالب ولا ظن مرجوح؟ غالب. اذا هو عارف بالحكم ولا عالم بالحكم؟ عارف بالحكم. ولذلك يقول المصنف ان يكون المفتي عارفا ولم يقل عالما حتى يشمل الذي يفتي بعلم والذي يفتي بظن غالب. واضح كده يا اخواني؟ عارفا بالحكم يقينا او ظنا، قال لك يقينا او ظنا راجحا، والا وجب عليه التوقف. يبقى يا اخواني لا يفتي حتى يكون عالما او عارفا بالحكم. طيب عالم وعارف بالحكم معناه يا اخواني؟ انه درس هذه المساله وجمع ادلتها وعرف مواقع الاجماع والخلاف، صحيح؟ ثم ما تحيله الالفاظ وعنده الاله فرجح له احد الدليلين او احد القولين، في هذه الحاله يكون عارفا بالايه؟ بالحكم. هذا يجوز له ان يفتي. الثانيه أن يتصور السؤال تصورا تاما، إن تصور السؤال يا أخواني تصور تام. طب لما تصوروش تصور تام، ها؟ تصور فتو خطأ. أعطي مثالا لما هو موجود في كتب الفقه والواقع المعاصر لتضربي الأمثال. في كتب الفقه يا أخواني بيع اسمه بيع المرابحة، ويقع في البنوك بيع اسمه بيع المرابحة. اللي بكل بالفقه أن يقول مثلا أنا سأبيعك الكتاب هذا، هذا الكتاب سأبيعك بثمن وزيادة 2% ربح، 1% ربح، 10% ربح، فهذا الكتاب ثمنه 10 جنيهات، وأنا ضربت كم في المية ربح؟ هنقول 2 جنيه، يبقى تمن كم يا اخواني؟ 12 جنيه. بيسموه بيع الامانه، بيع المرابحه. طب لماذا؟ لانه بيبيع باصل الثمن وزياده ربح واضح بينه وبينك الان. طب لماذا يسمى بيع الامانه؟ لان بأتمنك الان اهو. بقول لك انا اشتريته بكذا، طب لو طلعت كاذب هترد علي البيع. ولا كده يا اخواني؟ هذا التصور فين؟ بيع المرابحه الذي يوجد فين؟ كتب الفقه. صورة أخرى واردة عند بعض أهل العلم أن يأتي الرجل ويقول اشتري لي هذه السلعة وأشتريها منك، أو اشتريها لي وأربحك فيها، فيذهب فيشتريها ويمتلكها. انعقد عقد دلوقتي ولا ما انعقدش؟ ما انعقدش أي شيء، بينه وبينك مواعدة، خلاص؟ امتلكت السلعة في يدي وقلت ها معي هذه السلعة هتشتريها؟ فقال لا، رجعت الكلام لا إشكال، لكن أقول أخلفت وعدا، لكن ألزمت ببيع؟ لا. طب تعال الآن بيع المرابحة كما تجريه البنوك، صورة تختلف، صورة تختلف. إيه الصورة التي تختلف؟ إنك بتذهب للبنك مثلا معي سيارة، يقول لك طيب أول شيء نقف على نقف المالي لك، ادينا مقررات المرتب، خد مقررات المرتب، طيب ماذا تملك؟ املك كذا وكذا، ليك رصيد في البنوك ولا مالكش رصيد في البنوك؟ يدرس ايه؟ وضعك المالي، خلاص؟ وبعدين يسالك السياره في البنوك كام؟ تقول له 100,000، يقول لك لا، وضعك المالي لا يسمح بشراء سياره ب 100,000، لكن ممكن نشتغل سياره بحدود 60-70,000. ده لك وضعك الايه؟ المادي. كل هذا لا اشكال فيه، خلاص؟ وبعدين يقول لك سنرسل معك الموظف، تقول له فين السياره؟ تاخذ الموظف وتروح له السياره اهي، خلاص كده يا اخواني؟ الى الان لا شيء. بترجع بعد ذلك للبنك ويكتب معك عقد اسمه عقد المواعده، هذا العقد عقد الزام، يعني لو اشترى السيارة ما خدتهاش هيلزمك بدفع الركبة كاملة، هيلزمك بأخذ هذه السيارة، أقبع عقد اسمه عقد موعد وهو في حقه عقد ايضا بيع، يبقى أصبح ملك. وبعدين يأتي بالسيارة، لو رحت بنفسك قلت أنا أريد السيارة، أقول لك طب تعالى بقى نغير الورق، فيعمل لك عقد بيع من جديد، ويأتي عقد البيع النافي للجهالة. طيب الآن في الأول بعت ما لا تملك، ولكن يا أخواني طيب الآن أنا حكم بيع المرابحة لما قرأت كتب الفقه عرفت حكمه، طيب الآن لما جاءتني هذه الفتوى لو لم أتصور ما يجري في البنوك أستطيع أن أفتي؟ لا. يبقى يا أخواني يجب على المفتي تصور الواقع تصورا كامل، تصور كامل، وبخاصة أن كثيرا من المسميات الآن تسمى بغير اسمها، الربا فائدة، الخمر مشروبات روحية، بل أكثر من ذلك الخدم الذي يكون بين الرجال والنساء والذي نهي عنه في القرآن أصبح إيه؟ صدقة بريئة. فكل شيء ثاني سمي بغير اسمه، فيجب على المسلم إيه؟ يعلم الواقع علما تاما، مش الحب، الواقع علم تام. طب لماذا؟ حتى تنزل الفتوى نزولا ايه صحيحا. يقول الثاني ان يتصور السؤال تصورا تاما ليتمكن من الحكم عليه، فان الحكم على شيء فرع عن تصوره. طيب يا اخواني الان سمع السؤال وحدث عنده اشكال، انا عندي اشكال هنخلص اليوم، طيب ولو تأخرنا قليلا ولا امضي معكم انا ان هذا الباب مهم، امضي امشي كما اسير الان متوسطين كما اسير ولا اسرع، وان تأخرنا قليلا ان شاء الله. يقول فاذا اشكل عليه معنى كلام المستفتي سأله عنه، وان كان يحتاج الى تفصيل الكلام واضح لكن يحتاج لايه تفصيل، استفصله او ذكر التفصيل في الجواب، هو اما ان يستفصله او هو يذكر التفصيل ايه في الجواب، يعطي المصنف مسألة. فيقول فان سئل عن امرئ هلك عن بنت واخ وعم شقيق، السؤال كده يا اخواني كامل ولا غير كامل؟ غير كامل. هنحتاج لتفصيل ايه؟ هنقول ليس هناك غيره من الورثة. يقول بل قد يكون قد يظن هذا انهم ليس ورثه، نقول فاذكر الاقارب، فيذكر الايه الاقارب. طيب تعال يقول عن بنت واخ اخر ايه شقيق لاب لام، نحتاج لتفصيل، وعم شقيق. طب لماذا يا اخواني؟ لان المساله الان هتفرق، الاخ اما ان يحجب العم او يفوز العم بسائر التركه بعد البنت، لان البنت صاحبه الفرض، البنت هنا نصيبها يا اخواني يكون النصف، خلاص. الاخ لو كان شقيقا الباقي تعصيبا، طب لو كان لاب الباقي تعصيبا، طب لو كان لأم لا شيء له. طب لماذا يا اخواني؟ لان الاخ للام صاحب فرض وليس يعني فرع وارث من اصحاب الفروض وليس من اصحاب العصبات عشان ياخذ الباقي. طيب والاخ الام كيف يرث؟ يرث كلاله. يعني ايه كلاله؟ يعني الميت ليس له فرع وارث ولا اصل وارث، ملوش اب وملوش ايه ولد. طيب هنا موجود بنت، موجود بنت، اذا لو كان اخا لام البنت ايه هذا حجبه. طب والعم الشقيق عاصبه، ماذا سيفعل؟ سياخذ الباقي تعصيبا. ورح يا اخواني يبقى اذا في مثل هذا ايضا ماذا يفعل؟ يستفصل. طب لو كان جاب السؤال في ورقه هو يفصل، فيقول إن كان الأخ لأب أو شقيق فله النصف والعم لا شيء له، وإن كان أخا لأم فلا شيء له والباقي للعم تعصيبا. يبقى إما أن يستفصل أو هو يفك الفك. واضح يا إخواني؟ طيب. قال فليسأل عن الأخ هل هو لأم أو لا، أو يفصل في الجواب، فإن كان لأم فلا شيء له. لماذا يا إخواني؟ هذا لقول الله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت. قال والباقي بعد فرض البنت للعم، وإن كان لغير أم يعني لأب أو شقيق فالباقي بعد فرض البنت له ولا شيء للعم. طيب خلنا يا إخواني كم شرط الآن؟ اثنين، ان يكون عارف الحق، ان يكون متصور للسؤال فقط. قال لا، ان يكون هادي البال. كلمه هادي البال دي من اين اتى بها؟ من حديث النبي ها لا يحكم الحاكم هو ايه؟ غضبان. طيب الان مش غضبان لكن فرح، فرح شديد مشوش ذهنه. لا، حزين حزن شديد، مش غضبان لكن حزين. لا، منشغل بعمل. لا، يبقى ينبغي ان يكون ايه يا اخواني؟ هادي البال. طب لماذا؟ قال ليتمكن من تصور المساله وتطبيقها على الادله الشرعيه، فلا يفتي حال انشغال فكره بغضب او هم او ملل او غيرهما. ولذلك اخواني بعض اخواني، طبعا ما اقولها شكوى، بعض اخواني تجد يتصل مره لا ترد عليه، الثانية لا ترد علي. أمس اتصل علي أحد الإخوة تسع مرات متتالية، ونحن كنا في اجتماع واجتماع مهم، فلما لقيت تسع مرات مهم قلت أكيد ده في مود بقى. خرجت سلام عليكم يا شيخ، والله الله يبارك فيك، سؤالي تفضل. والسؤال ممكن يؤجل باليومين والثلاثة والأربعة والعشرة. طيب إخواني لو كان المفتي ضجرا لا ينبغي ان يسال. طيب انت اتصلت مره اثنين ثلاثه لم يرد، خلاص لا تتصل. ولكن يا اخواني يبقى الان من الاشياء المهمه ان يكون هادئ البال، متفرغ متفرغ، لان من الممكن ان هو لا يتصور ليه المساله فيفتي فتوى خطا وهو موقع رب العالمين. طيب يقول ويشترط لوجوب الفتوى شروط منها. الان هذه شروط فين؟ في المفتي. طيب الان شروط الفتوى، الاول وقوع الحادثه المسؤول عنها. الان الحادثه لم تقع ويبدا فين؟ في السؤال عنها. لا، هذا لا ينبغي، وهذا يفتح على المسلم ابواب شر. لكن ينبغي ان يسال عن عن الحادثه الواقعه. طيب اذا لم تقل الفتوى واقعه الان لا يجب الفتوى. طب لماذا؟ ليس هناك ضروره، خلاص. طب لو قصد السائل التعلم، هذا امر اخر، هذا ايه يا اخواني؟ أمر آخر. فإذا كان قصده التعلم يعلم، إذا كان قصده التعلم يعلم. يكون الأول وقوع الحادث المسؤول عنه، فإن لم تكن واقعة لم تجر الفتوى لعدم الضرورة، إلا أن يكون قصد السائل التعلم. قصد السائل يكون يا إخواني التعلم، فإنه لا يجوز كتم العلم بل يجيب عنه متى سئل بكل حال. لكن يا إخواني نقول ما لم تكن الفتوى فيها فتنة أكبر، ما لم تكن الفتوى فيها فتنة أكبر، فنحن مأمورون أن نحدث الناس بما يعلمون. وهذه قولة علي بن أبي طالب موجودة في صحيح البخاري، حدثوا الناس بما يعلمون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فيحدث الناس يا إخواني بما يعلمون، وإذا كانت الفتوى لا تحدث فتنة، الفتوى تحدث فتنة لا لا تقاس، وإن كانت من باب التعليم، وإن كانت من باب التعليم، لكن ينبغي للمفتي أن يضع الفتوى الصحيحة في مكانها الصحيح. واضح يا إخواني؟ طيب، يقول الثاني ألا يعلم من حال السائل أن قصده التعنت. بعضهم يسأل يقول إيه من المسائل المتعنتة، مشكلات أحيانا يكون أسئلة لاختبار المفتي، أسئلة لاختبار المفتي. في مرة من المرات رحت أشتري بعض الأشياء، قابلني أحد الإخوة هناك فقال يا عم الشيخ، قلت نعم، قال الليل سبق النهار ولا النهار سبق الليل؟ فطبعا هو كان يستمع الشيخ شعراوي، فقلت له والله لا أدري. قال إزاي؟ إزاي؟ ده رب العالمين يقول ولا الليل سبق النهار. طب إيه؟ قال قبلها سكت الشمس والقمر. فأنا حبيت إن أعمل إيه؟ إنه أشكل عليه الإجابة فقط. ليه؟ لأنه متعنت، لأنه متعنت. فيقول السؤال المتعنت لا ينبغي الإجابة عليه. أيضا متتبع الرسل، يعني يأتي هذا ويسأل ويأتي هذا ويسأل ويأتي هذا ويسأل، وبعدين الأسهل يأخذ به. أيضا متتبع الرخص لا يجاب. طيب، أو ضارب آراء العلماء بعضها ببعض، يعني يأتي ويقول قال العالم الفلاني كذا فما قوله، أو يسأل بالسؤال فتجيبه فيقول قال فلان كذا فيضرب قولك بقول عشان ترد على إيه؟ على بعض. هذا أيضا لا ينبغي إيه؟ الرد عليه. قال أو غير ذلك من المقاصد السيئة، فإن علم ذلك من حال السائل لم تجد الفتوى. والحظ المصنف قال لم تجد، يعني ايه؟ تجوز، يعني تجوز. الثالث ألا يترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضررا، فإن كان يترتب على هذه الفتوى ما هو أكثر ضررا لا يجوز. يعني يأتي مثلا في بلد من بعض البلدان التي يشتهر فيها الثأر، فيسأل أحدهم يقول يعني أليس لولي الدم أن يقتل القاتل إن ثبت تعمده أنه قتل قتل عمد عدوان؟ تقول مثلا هذا يكون مفتئد على يقول لك نعم أنا عارف مفتئد، لكن هل يأخذ جزاء القاتل يحرم عليه؟ فالمفتئ إيه؟ يقول نعم، فيذهب فيقتل ويقول أبتلي فلان. بعضهم جاء لبعض مشايخنا الكبار وقال الهدي الظاهر يقدم على الهدي الباطن أم لا؟ فقال له الشيخ الهدي الظاهر والباطن متلازمان، قال لو تعارض في حكم من الأحكام، قال يقدم الهدي الباطن. فخرج قال الشيخ بيجوز حلق اللحية، الشيخ فلان يجوز حلق اللحية. ليه؟ تعارض الهدي الباطن مع الهدي الظاهر. والشيخ لم يقل مثل هذا يا اخوان، الشيخ لم يقل مثل هذا ولا قريبا منه ولا خطر بباله. لكن مثل هذه الاسئله يا اخواني لو جاءت لا يجاب عنها حتى يصطف للسائل. فقد تكون يا اخواني ضرر الفتوى ايه؟ عالي. قد يكون ضرر الفتوى عالي، وغيرها كثير، غيرها كثير، غيرها من هذه المسائل كثير، بل بعضها مسائل فتن. فيأتي مثلا يقول ما قول ابن حزم في كذا، يعني المسائل أيام فتنة في العراق ما قول ابن حزم في كذا، السائل راح ضرب كلام أهل العلم ووجد ابن حزم قلب قول ارتضاه، فيأتي إيه ما قول ابن حزم في كذا، فأنت تقول قول ابن حزم كذا وضرب على ابن حزم لا إشكال، لكن إيه أثبت للسامعين إن ده قول من أقوال بعض أهل العلم، ويقف بعد ذلك وقالوا معتبر. مثل هذا إخواني لا يرد عليه. طب لماذا؟ ضرر الفتوى أعلى بكثير من العلم الذي يعطى. واضح كده يا إخواني الصورة؟ يقول ألا يترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضررا، فإن ترتب عليها ذلك وجب الإمساك عنها دفعا لأشد المفسدتين بإيه؟ بالأخف. واضح يا إخواني؟ طيب نأخذ السطر الآخر. يقول ما يلزم المستفتي الآن أتى بشروط المفتي، شروط الفتوى، سيأتي إيه؟ بشروط المستفتي، يعني السائل عن الفتوى. يقول المصنف رحمه الله تعالى ما يلزم المستفتي، يعني ما الشروط اللازمة للمستفتي. يقول ما يلزم المستفتي أمران. الأول أن يريد باستفتائه الحق والعمل به، أن يريد باستفتائه الحق والعمل به، يعني يريد أن يسأل ويستفتي ويريد الحق ويريد أن يعمل بهذا الحق. وإذا كنا نقول هذا يعني في المستفتي فكذلك المفتي. يعني كثير من إخواني يأتي فيسأل سؤالا ويأتي المفتي ويقول يعني والله أنا حولته عني لأن الفتوى شديدة. ينبغي أيضا أن يكون المفتي قوة على الناس. يعني إيه قوة على الناس يا إخواني؟ يعني لماذا يسأل المفتي المستفتي يا إخواني؟ يريد أن ينجو من النار. طيب لا ينجو هو من النار فيحمل طوقا ويضعه فين؟ في عنق المفتي، طوق من النار. يبقى الآن المستفتي يريد الحق والمفتي له قوة على إبلاغ الحق ولا يحيد عنه. يبقى الشرط الأول يا إخواني في المستفتي أن يريد الاستفتاء الحق والعمل بهذا الحق. لا تتبع الرخص، يعني لا يريد بهذه الفتوى أن يتبع الإيه؟ الرخص، يسأل هذا ويسأل هذا ويسأل هذا ويبدأ أخذ كل أفتان فلان بكذا ويأخذ بالإيه؟ بالأقل. فإن فعل ذلك هو آثم. قال وإفحام المفتي، أحيانا المستفتي يسأل إفحاما للمفتي، هذا أيضا من المقاصد السيئة. قال وغير ذلك من المقاصد السيئة. لكن يقول هل يكون السؤال لتعليم الغير؟ نعم، هذا المقاصد الحسن. يعني نفترض الآن أنه يعلم حكم مسألة لكن يريد أن يعلمها لغيره فيسأل عنها، هذا من المقاصد الحسنة قد كان يفعله بعض الإيه؟ الصحابة، وفعلها جبريل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال النبي في آخر الحديث هذا جبريل أتاكم عليكم إيه؟ أمور دينكم. طب مين اللي بيعلم، النبي ولا جبريل؟ جبريل، النبي لا تبلغ العلم. طب مين اللي كان مفتي وكان بيعلم؟ النبي. فلا لما سأل سؤالا حسنا يعلم به الناس نسب التعليم له. ورح يا إخواني، لما سأل سؤالا حسنا يعلم به الناس نسب التعليم له. فمن المقاصد الحسنة أن يسأل سؤالا يريد أن يعلم الناس أو يعلم الناس هذا إيه؟ هذا الحكم الشرعي، وهذا ينسب له الإيه؟ التعليم. قال لا تتبع الرخص وإفحام المفتي وغير ذلك من المقاصد السيئة. هذا يقول الأول، الشرط الإيه؟ الأول. الثاني ألا يستفتي إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى، يعني لا يذهب لمجهول الحال فيسأل. تذهب للمسجد تجد واحد ملتحي تسأله، واحد شايب زي حماتي كده فتقول يعني شايب فتسأله. لا، لا تسأل إلا من علمت أنه أهل للفتوى. خلاص. طيب كيف تعرف أنه أهل للفتوى؟ إما بالشهرة، شهرته بالعلم، وإما بسؤال أهل الخبرة وأهل العلم. من أستفتي؟ أستفتي فلان. والأصل في ذلك سؤال أهل العلم عن أهل العلم، يعني العوام ليسوا حكما يا إخوان. طب ليه؟ لأنه لا يميز بين العلم وبين غيره. رب رجل قام فهز أعواد المنابر وعظه فيظنه إيه؟ عالم. خلاص؟ ورب مفتن لا يجيد الخطاب فيظنه جاهل، يقول فلان عيل عيل، واحد يقعد في الخطبة ينام. طيب أنت بتقعد في الخطبة تنام لأنك لم تأتي لتسمع علما. واضح يا إخواني؟ لأن يا إخواني الآن الناس تذهب للمساجد يعني يقول لك الشيخ فلان بيبكي، وبعضهم يقول الشيخ فلان بيضحك، فأصبح عندنا كوميدي ودراما. وبعدين تراجع بقى، واحد بيضحك شوية وبايه ويبكي شوية. لا يا إخواني، ليس هكذا يقاس أهل العلم، ليس هكذا يقاس أهل العلم. لكن الحكم على أهل العلم أهل العلم. فالآن إذا ذهب ليستفتي استفتى العالم. طيب العالم فقط؟ لا، الورع صاحب الدين. ولذلك المفتي الخليع لا يجوز استفتاؤه. المفتي الخليع لا يجوز استفتاؤه. خطر في بالي الآن حادثة مع الشيخ أحمد شاكر، وإن كانت لا تدخل في هذا الباب. الشيخ أحمد شاكر يقول كان يخرج المسند، طبعا تخريج المسند كان حدث عظيم، فبدأ يخاطبه كثير من طلاب العلم وأهل العلم المسلمين، ومن ضمن من خاطبه بعض المستشرقين العاملين بعلم الحديث. لأن كثير من المستشرقين يقول كان لهم إيه؟ جهود في علم الحديث، يعني كانوا علماء؟ نعم، لكن لا يستفتون. فمن ضمنهم مستشرق يهودي أرسل للشيخ أحمد شاكر يمتلك في بعض الأشياء ويقول وقعت في كذا وكذا. فالشيخ أحمد شاكر قبل من بعض الأشياء ورد عليه بعض الأشياء، قال ولولا أنك يهودي الكلب لشهدنا لك بالعلم. رحمه الله. فالمقصد يا أخواني ان المفتي الذي سيستفتى يكون متصل بامرين، العلم والدين. العلم والدين، والعلم والدين يعرف بايه؟ اما بالشهره واما بسؤال اهل العلم. اما بالشهره واما بسؤال اهل العلم. طيب يقول ينبغي ان يختار اوثق المفتين علما وورعا. كلمه اوثق المفتين، اجتمع لي فلان وفلان وفلان، أيهم أوثق؟ فلان. يبقى أذهب لإيه؟ للأوثق. أذهب للأوثق. وقيل يجب ذلك، قيل يجب إيه؟ يسأل الأوثق في العلم. لو اجتمع عندي عدد كبير ويمكنني الاختيار منهم فأختار يا إخواني الإيه؟ الأوثق في ديني وعلم. ونقول إن شاء الله تعالى الصلاة. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم.